قال وكذا قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. وقال البغوي مالك يوم الدين إنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا لله. قال تعالى يومئذ الحق للرحمن. وقال لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقال والأمر يومئذ لله انتهى. وقال تعالى وإلى الله ترجع الأمور. وقال وإليه يرجع الأمر كله. وهذا معنى قوله والأمر يومئذ لله. وقال تعالى قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. وقال الملك يومئذ لله يحكم بينهم. وقال الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قال البيضاوي في هذه الآية يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، قال وإيراده شيئا منكرا مع تنكير النفس للتعميم والإقناط الكلي انتهى. وما ذكره البيضاوي من أن النكرة في سياق النفي تعم مجمع عليه عند البيانيين والأصوليين وعليه جميع المفسرين والفقهاء. وقال تعالى واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا. وقال يوم لا يجزي مولا عن مولا شيئا. وقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فنكر النفسين وشيئا، وهذا من أبلغ سير العموم في النبي. كما قال البيضاوي فيعم جميع الأنفس وكل ما يقع عليه اسم شيء. ثم أكد ذلك بقوله والأمر يومئذ لله. وقال ابن كثير وما أدراك ما يوم الدين بتهويل لشأن ذلك اليوم. ولهذا قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي لا ينفع أحد أحدا ولا يدفع أحد عن أحد شيئا. ولهذا قال والأمر يومئذ لله، فقوله الملك يومئذ الحق للرحمن، وقوله لمن الملك اليوم، وكقوله مالك يوم الدين. قال قتادة والأمر يومئذ لله. قال والأمر والله لله اليوم، ولكن لا ينازعه يومئذ أحد ولا يصنع أحد شيئا إلا رب العالمين. وقال الزمخشري وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يعني أن الأمر يوم الدين عظيم بحيث لا هجرة كله في الهول والشدة، وكيفما تطورت فوق ذلك وعلى أضعافه. والتكرار من زيادة التهوين ثم أجمل القول عن وصفه فقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي لا تستطيع دفعا عنها ولا نفعا لها بوجه، فلا أمر إلا لله وحده. وفي تفسير الجلالين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا من المنفعة والأمر يومئذ لله لا أمر لغيره معه، أي لم يكن لأحد من الخلق التوسط فيه بخلاف الدنيا. وقيل وتروي أن البغوي قال في قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. معنى هذا كله هو أن المعترض العراقي يزعم أن الرسول يوم القيامة حي حاضر قادر، ولهذا يكون معنى تشتير البدر ومنكرين من عذاب الله والألم، وكذلك فإن من جودك الدنيا وضرتها، كل هذا يكون يوم القيامة. قل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يقول لو كان حي حاضر يوم القيامة فكما أن الحي الحاضر في الدنيا فكذلك هذا لو شبه عليك مشبه. فقل لا، الرسول انقطعت الوسائل والعلق يوم القيامة، الأمر كله لله، ليس لا للرسول ولا لغيره إلا شفاعة أو غيره، لا يشفع أحد إلا بعد إذن الله له، بدليل قوله تعالى مالك يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب. فقوله مالك يوم الدين دل على أن الملك لله وليس للرسول ولا لغيره، بدليل الآية الأخرى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لدعوة محمد لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا جاء بالتوثيق وقال صوابا وهي لا إله إلا الله. وكذلك قل يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. وقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقول يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقول قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة لا أحد يتكلم ولا أحد يشفع إلا إذا أذن الله له يوم القيامة. فلا يشاء ملكا للرسول ولا قدرة للرسول ولا لغيره. أتى تسأل الرسول بل اسأل الله سبحانه وتعالى أن الله هو المالك للأذن والذي يأذن والذي يأذن فالمأذون له لا يسأل بل يسأل الذي له الإذن وأنه أن الله يأذن له أن يشفع. نعم شكرا الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقومنا تروي أن البغوي قال في قوله تعالى وما لا تملك المسلم نفسه سواء أن هذا في المسلم كافرة وصدر في نسبة ذلك إلى البغوي وطلب في نسبة ذلك إلى البغوي فإن البغوي خطى ذلك عن مقاتل ويحتمل أن مقاتلا فصدر فما كان وارث من آيات من عملنا. وظاهر أن مراده أن غير كافي يسمع فيه الشافعون ويرى أن من أذن له في شفاعتهم ثم أذن له فيه كما قال بعض المفسرين في قوله سبحانه لا يمكن الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. بناء على أن الاستثناء لا يكون متصل وأن من أذن له في الشفاعة يسبق عليه أنه ملك الشفاعة في من أذن له فيه فقط. والشفاعة المأذون فيها هي غير الأمر الذي اختص به سبحانه. في قوله ولن يومئذ منه ولن هو اللامس لن تجيب الأمم عند الجميع كقوله وإليه يرجع الأمر كله وإلى الله ترجع الأمور فهو سبحانه له الأمر والإذن فله الأمر كله. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض يوم يأتي لا يكلم بإذنه ويوم يقوم الله والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والعموم في قوله سبحانه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فالعموم في نظائرها من الآيات التي قدمنا ذكرها. وقوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وقوله لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وما رأينا أحدا من المفسرين قال في هذه الآية بخصوص بل قرروا عمومها على مقتضى ولم يطلع أحد منهم شيء منها أنه يختص بالكفار سوى ما ذكر من الله ومقاتل في قوله ومنات من كل نفس نفس شيئا وليس هم بصواب ومخالف لما عليه المبشرون واهل العربية والمسلمين من الفقهاء في قولهم يعلمون النكرة في سياق النفي فمن لهم نظر في كتب الجميع وجد ذلك صريحا. قال في شرح مختصر التحرير ومن صيغ العموم نكرة في يومهم نكرة في نفي صرح به أهل العربية وكذا قال العراقي في شرح جميع الجوامع أن النكرة في سياق النفي تعم ولم يذكر خلافا هذا يسمى كل واحد منه في قوله تعالى ولا تؤمن نكيرا ولا يؤمن فتيلا لا تخفى منكم خافية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يخاف ظلما ولا هضما. فمن سمع هذه الآيات ونحوها لم يشك في عمومها كيف وفي قوله سبحانه وتعالى وما لا تملك نفس لنفس شيئا زيادة تأكيد للنفي لأنه من أكثر النفس وشيئا فهو كما قال الجواب في قوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا حيث قال وإن رادوا شيئا من الطعام تكفير النفس من التعميم والإقناط بالخلي ولا رجاء من الشفاعة الخاصمة بإذنه سبحانه وتعالى ليست داخلة تحت النبي حتى قال إن هذا مسيح بالكافرة وإنما المنفي نفو أحد وإنما المنفي نفو أحد أخذا بشفاعة أو غيرها بدون إذنه تعالى كما قال قتالة وليس أحد مسمع يومين شيئا إلا رب العالمين ومما يوضح خطأ من فصل الآية بالكافرة ما ثبت الصحيحين والحديث معنى هذا هو أن الشفاعة مثل لله سبحانه وتعالى المعترض يتكلم على قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله قال إنها خاصة بالكافر أن الكافر لا يملك لأحد شيئا وأن البغر بكرة قال البغر فالشيخ رد عليه قال البغر توقع على البغر إنما نفل عن مقاتل فقط ولأن مراد مقاتل أن تفسر الآية ببعض مفرداتها وإلا فجمهور المفسرين على خلاف هذا فإن الله يقول والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فهو عام في جميع الخلق يوم القيامة يقول المعترض أنتم تقولون إن الإنسان لا يشفع إلا بإذن الله قلنا له نعم وأن الشفاعة ملك لله تقول قلنا نعم فماذا تصنعون يعني هذا معنى والله ربنا غلط ماذا تصنعون بقوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فالآية تدل على أن من اتخذ عند الرحمن عهدا يكون مالكا للشفاعة وأنتم تقولون إن الشفاعة ملك لله والله أخبر بهذه الآية أن الشفاعة ملك لمن اتخذ عند الرحمن عهدا وكذلك الآية الأخرى وهي قوله تعالى ولا يكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وهم يعلمون أو آخر آية الذكر فأدل على أنهم يملكونها ما الجواب نقول أولا قول لا يكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ما هو ما يدل على أنهم مالكون لها على سبيل أن إلا يستثنى متصل مع أن كثير من المسيح يقولون منقطع لكن تنزل النعم فنعم يملكها إذا أذن الله له فإذا أذن الله للشافع أو المشفع ملك قوت الشفاعة بعد إذن الله له وأن القول الآخر فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا بمن اتبع ما تقول لله الشفاعة جميعا فإذا أذن الله لهذا الشافع وهذا الشخص معين فمجرد الشفاعة التي أذن له بها يكون مالكا لا أنه مالك الله مطلقا لا هذا هو معنى هذه الآيات أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى ومما يوضح خطأ من فصل آية الكافرة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزل تنذيرا في مكة الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش إنه كلمة نحو أشتر أنفسكم يا أمير من الله شيئا إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد التميمي من قومي ما جئت إلى أمي أنفسكم والله شيئا وفي رواية الترمذي لحديث أبي هريرة يا معشر قريش كنتم أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد أنفسكم نفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا إن لك رحما تعبدها بضلالها وفي صحيح مسلم من حديث آخر عن أبي هريرة قال لما نزلت وأنزل رسول الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فأما قط فقال يا معشر قريش أنتم وأنفسكم من النار يا معشر بني آدم أنتم وأنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنتم وأنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد انتظري نفسك من النار فإني والله لا أنس لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحمة من واجب الأولياء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت عن مراسلة الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا فاطمة بنت محمد يا فاطمة بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب إني لا أملك لكم من الله شيئا فمما لما شئتم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر المؤمن فعظموا وعظم أمرهم ثم قال لا أنسين أحدكم يدني يوم القيامة على رقبته بعير له رضا فيقول يا رسول الله أعذبني فأقم لا أملك لكم من الله شيئا قد أملاكم لا أنسين أحدكم يدني يوم القيامة على رقبته فرسول الله خمسنا فأقم يا رسول الله أعذبني فأقم لا أملك لكم من الله شيئا قد أملاكم. الحديث لا أكبر الصادق المسلم فأنه لا يملك لجنة سيدة نساء الأمة وأمه وأمته والمهاجرين والأنصار من الله شيئا ولا يملك من الله شيئا. فهذه الأحاديث ونحن وشاهد الأمور به قوله سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا مع أن الآية صريحة في ذلك. فهذه الأحاديث تجد واضحا وموضحا ولله الحمد مع أن قول مقاتل ليس فيه حجة لهذا المذكر لأننا نخطى أن مقاتلا لم يرد أن أحدا يقام في ذلك اليوم شيئا من دون الله أو أن أحدا يشفع عنده بغير إذن وإننا أرادنا في الشفاعة للكافر. وليتأمل يوسف ما لكونا من الآيات والأحاديث المسامحة كفر لله سبحانه بالملك والأمن في ذلك اليوم وأنه لا حاكم ولا متصرف هناك سواه سبحانه ويعرض قول هذا الملك بالمشرك بين الله وبين رسوله بل وغير رسوله التصرف والأمن في ذلك اليوم العظيم بقوله أن النبي يقدر على إنقاذ أمته من العذاب في ذلك اليوم وأنه يقدر على ما كان يقدر عليه في الدنيا وأنه يتصرف في ذلك اليوم هو وغيره كما كان في الدنيا. ويعرض كلام هذا على ما ذكرنا من كلام الله وكلام رسوله ليتبين الهدى لمن أراد الله به. قال المنكر هو صاحب مرجة القرآن هذا ردا من المصنف على قول المعترض في قصير تشكير للبطء وممكنين من عذاب الله والألم أن الرسول ينكر الناس يوم القيامة من العذاب ومن ألم العذاب أنه يمكن رد عليه بالآيات مثل قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس سوءا والأمر يومئذ لله. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد صبري مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا بعد أن خص بالمبارك عمه وعمته وعمة قريش وأقاربه لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. فكل هذا يمكن أن دعاه هذا المعترف من أن الرسول يملك الإنقاذ يوم القيامة ويوجي الناس من العذاب الأليم. ويستولى على الإمام البخاري وغيره وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لألغين أحدكم والبعير على رقبتي له رضا فيقول يا محمد أغذني أغذني فأقول له قبضا لك لا أملك لك من الله شيئا. أين قول أن المؤمن من عذاب الله والألم ويكون الرجل وعلى رقبة شاء أن يقول أن السبق من الغنيمة فولنا فيقول أغذني أغذني فأقول له لا أملك لك من الله شيئا قد بلغته. كل هذا يدل على أن الحضور الذي لا يشك في الرسول ولا غيره وانقل أنه يشاء وغيره لكن لا يشاء إلا بعد إذن الله له فإذا أذن الله له أول شاء شبع حينئذ. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من السطر التاسع صفحة 34 إلى السطر الثامن صفحة 36. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.

لو أنه ساوى بين الأمرين فكيف وهو يقول هذا من باب أولى فكذب على الله وعلى رسوله في زعمه أن ذوات المخلوقين تنكر من عذاب الله كما تنكر الأعمال الصالحة بل هي أولى في زعمه ومراده طلب الإنقاذ من المخلوقين لأنه أراد بذلك الاحتجاج لطلبه الإنقاذ من النبي صلى الله عليه وسلم.